قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 11 وسنأخذ 12 من 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك زيادة للحديث وهي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أيضا أخرجه أحمد والترمذي أبو يعلى والحاكم. هذا الحديث قال الصبط، الصبط يطلق على ابن البنت، ابن البنت يطلق عليه سبط، وابن الابن يطلق عليه حفيد. قالوا قد يطلق على ابن البنت حفيد لكن على قلة، لكن يطلق عليه سبط. وقال وريحانته، يعني ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أطلق على الحسن بن علي بأنه سيد، وباتفاق أهل السنة أن الحسن أفضل من الحسين، باتفاق أهل السنة، ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع. فباتفاق أهل السنة أن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد. فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فبعد استشهاد علي رضي الله عنه كانت البيعة للحسن رضي الله عنه. فحينما بويع بالخلافة الحسن تنازل بهذه معاوية رضي الله عنه، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب علي رضي الله عنه وبين أصحاب معاوية رضي الله عنه، فحصل هذا الصلح العظيم وكان خيرا عظيما بعد ذلك. واحد من المشايخ سأل واحد معمم، قال لآل البيت كلهم معصومين؟ قال نعم. قال ما يخطئون؟ قال لا أبدا. قال لو من بايع الحسن معاوية؟ قال لا بس بهاي ما معصوم، بس بهاي ما معصوم، ولا هو معصوم، ولا هو معصوم. أي فإذن فهذا عند أهل السنة. وريحانته طبعا الريحانة على هذه النبتة تطلق، أو الزهرة ذات الرائحة الطيبة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه رضي الله عنهما، ولا شك أنهما سيدا شباب أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. دع يعني اترك، ما يريبك يعني ما يلحقك به من ريب وشك تردد وقلق، فهذا ايش الذي يصيبك منه؟ هذا فايش؟ اتركه الى ما لا يريبك، يعني الذي لا يعني شيء يلحقك به، لا قلق ولا ريب ولا تردد. وطبعا هذا حقيقة هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم. فلذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إنسان آخر عهد كان نقض الوضوء، ناقض الوضوء، ثم جاء وصلى، قال: ها والله أني ما أدري أني كنت متوضي لو ما متوضي. يقول له: شنو آخر عهدك؟ يقول لك: نقض الوضوء. يقول له: إذن أنت ما متوضي، لأن هذا آخر عهدك، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك شك وتردد وقلق، اترك توضي وصلي. إنسان آخر عهده الطهارة الوضوء، ثم صلى وتردد، قل له: دع ما يريبك، اللي هو النقض، إلى ما لا يريبك وهو الطهارة، لأنه آخر عهد ما هو طهارة. فالأصل أنت إيه؟ طاهر وصلاتك صحيحة. بعض الناس تأتيه بعد وساوس، وساوس بعد أن ينتهي من الصلاة، قال: ها بعد ما انتهى من الصلاة، والله أنا ما أدري صليت ثلاثة أو أربعة. قل له: هذه الوساوس أخرجها من رأسك، صليت ثلاثة أو أربعة، لو كان في وقت العبادة مقبول، لكن الآن وبعد أن انتهيت من العبادة فهذه قد تجرك إلى ما لا تحمل عقبة. فالأصل أنه إيش؟ صلاتك صلاة. إنسان طاف حول الكعبة سبعا، طاف كمل، راح خلف المقام وصلى ركعتين، راح يروح للصفا والمروة، قال: ها والله ما أدري طفيت ستة أو سبعة، ولا أترك هذا. فالأصل إيش؟ أنها سبعة. هذا لا بد أنه ما تأتي هذا كثر تبدأ. إنسان بالوضوء، بالوضوء قال: ها بعد أن توضأ خلص، قال: والله ما أدراني غسلت الأعضاء مرتين لو ثلاثة، ولا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فوضوءك صحيح، لأن السنة وردت بهذا وهذا وهذا، مرة ومرتين وثلاثة، والأفضل ثلاثة. بعدين هو جاي يغسل، قال: ها هاي ثلاثة وأربعة، اجعلها ثلاثة خلص، انتقل إلى العضو الذي بعدها، لأن النقص عن ثلاثة ما يضر، لكن الزيادة على الثلاث فيها إساءة تعدي وظلم. فاجعلها إيش؟ أهل العلم قالوا: إذا غسلت يدك وترددت اثنين لو ثلاثة، هاي ثلاثة، حتى ما يعني ما يحتاج الزيادة. ثم أنه إذا غسلت عضو من الأعضاء الوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثة، كل الأعضاء نفس الشيء، واحد أو اثنين أو ثلاثة، فالوضوء صحيح. زين. طيب، الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث حسن أو حسن صحيح. طيب، حسن إسلام المرء هو بإسلامه وبإيمانه، هذا حسن إسلام المرء. والإسلام حسن إسلام المرء، الإسلام كله محاسن، ليس في الإسلام مساوئ. ولهذا ألف العلامة السعدي وهو الشيخ ابن عثيمين رسالة اسمها محاسن الدين الإسلامي، لا شك أن الإسلام كله محاسن. ومحاسن الدين كما قال بعض أهل العلم تجتمع في كلمتي، محاسن الدين كامل تجتمع في كلمتي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال تجتمع بكلمتين كما نص على ذلك العلامة بن عثيمين، تجتمع بكلمتين بالعدل والإحسان. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله لو أن الإنسان انشغل بنفسه وبقربه من الله وبما يصلح آخرته ويترك الناس لراح واستراح، ولكن بعض الناس لا بد أن يدس أنفه في كل شيء، لا بد أن يعرف الأخبار، أخبار الناس كاملة. لا طبعا لا يعرف أخبار السيرة، ولا يعرف الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخبار الناس كلها عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرتق ما لا يعنيه. فلذلك هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت المسلم عليه أن يهتم بشؤون دينه وآخرته ولا ينشغل بأخبار الناس، فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأن الانشغال بالناس مرض، لأن الإنسان يشتغل بذكر الله، ذكر الله دواء، أما ذكر الناس داء، مرض حقيقة. ونحن في الغالب نذهب إلى المرض ونترك إيش؟ الدواء، لأن ذكر الله دواء وذكر الناس داء، مرض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حينما ذكر هذا: دع ما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأنه إذا انشغلت بالناس راح تترك ذكر الله، تترك العلم، تترك مجالس العلم، تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تترك أمور دينك وتنشغل إيش؟ في أخبار الناس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا منه توجيه عظيم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.